تقدم معنا حديث أبي سعيد وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، اشتملا على بعض الأحكام التي تتعلق بهذا الباب المهم، وهو باب سجود السهو. فنذكر ما يسر الله سبحانه وتعالى اليوم، وما بقي إن شاء الله من المسائل يذكر في وقت آخر. طيب، مسألة وما تخرج الأحاديث تقدم. قبل ذلك قوله إذا شك، تعريف الشك، قوله إذا شك تعريف الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر. والتحري قوله يتحرى التحري ترجح أحدهما بغالب الرأي، فهذا لبعض أهل العلم تفريق بين التحري وبين الشك وبين الظن. التحري ترجح أحدهما بغالب الرأي، والظن ترجيح أحدهما من دليل. هذه ثلاثة أمور يستعملها الناس وتحصل للناس: ظن وشك وهكذا تحري كما في الحديث. فالشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، كالذي يظن قيام زيد فيتردد في الأمر ولا يدري هل حصل منه القيام أو لم يحصل. وهذا بالنسبة لمعناه عند الأصوليين، وإلا معناه في اللغة هو مطلق التردد. الشك معناه في اللغة مطلق التردد، وفي الاصطلاح هو ما سمعت بالعبارة المتقدمة، ومنهم من أتى بعبارة أخرى وهي قريبة من الأولى: استوى طرفي الشيء، استوى طرفي الشيء، وهو الوقوف بين الشيئين بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما، يقف بين شيئين لا يميل القلب إلى أحدهما، فهذا شك عندهم. وأما الظن فهو ترجيح أحدهما من دليل، وأما التحري ترجيح أحدهما بغالب الرأي، ما هو من دليل لكن يغلب على رأيه وعلى ظنه أنه كذا، ما يدري صلى ثلاثا أو أربعا لكن غلب على ظنه، تحرى ثم غلب عليه على أنه صلى ثلاثا فيجعلها ثلاثا، هذا يسمى التحري. وأما الشك فهو تجويز أحد الأمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فلا يميل القلب إلى أحدهما، يستوي الطرفان عنده فيقف بين شيئين، لا هذا ولا هذا يترجح. فالظن يكون ترجيح من دليل، والتحري ترجيح من الرأي بغالب الرأي. واليقين، هناك شيء يسمى اليقين أيضا، واليقين كما في اللسان العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر، واليقين كما في اللسان العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر، وهو لغة ضد الشك. وقال أبو البقاء في الكليات: اليقين هو الاعتقاد الجازم، واليقين هو الاعتقاد، قال أبو البقاء في الكليات: اليقين هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، والاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، هذا يقين. وهكذا ما في اللسان قريب من هذا: العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر. فكم شيئا الآن عندنا التي ذكرناها، الأشياء هذه كم عددها؟ هات: تحري وظن ويقين وشك، بقي واحد وهو الوهم. قال الرازي في التفريغ، قال الرازي منبها على الفرق بين الشك والظن والوهم، قال الرازي منبها على الفرق بين الشك والظن والوهم، قال التردد بين الطرفين إن كان على السوية فهو شك، قال التردد بين الطرفين إن كان على السوية فهو شك، وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم. قال التردد بين الطرفين إن كان على السوية فهو شك، وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم. فإذا الوهم هو المرجوح، وما كان مرجوحا ظنه وهو مرجوح ليس براجح هذا وهم فهو خطأ. وهم على وزن خطأ، فهو يتفق معه وزنا ومعنى، وهم خطأ وزنا ومعنى، فالوهم خطأ وهو اعتقاد الشيء المرجوح أو ظن الشيء المرجوح، فهذا خطأ ويسمى وهما. هذه خمسة أشياء، فالوهم ظن المرجوح، والراجح ظن، والتردد على السوية شك، واليقين هو ما سمعته الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، والتحري على من يقول بالتفريق بينه وبين الظن أنه يكون بغالب الرأي، ترجح أحدهما بغالب الرأي لا بدليل، فإن كان بدليل فهو ظن، إن كان حصل الترجيح بدليل فهو ظن، وإن كان بغالب الرأي فهو كما سمعت تحري كما في الحديث. وأما الإمام هنا أو قصدي الشارح البسام يقول الشك هو عند الفقهاء ما دون اليقين، فيشمل الظن الذي هو تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر، ويشمل الشك الذي هو مستوي طرفين، فهذا كله شك عند الفقهاء، فيجب فيه البناء على اليقين، لأن الذمة مشغولة بأداء الواجب فلا تبرأ إلا بيقين، فعندهم الشك يشمل هذا وهذا، ما استوى فيه الطرفان أو ما ترجح أحدهما، فهذا كله شك. الحديث فيه إشارة إلى هذا. هذا بالنسبة لتعريف الشك وتعريف التحري وتعريف اليقين وتعريف الوهم، وكذلك إيش بقي معناه الظن. هذه خمسة أشياء يذكرها أهل الأصول وأهل اللغة أيضا. أما بالنسبة لمسألة الحديث، حكم من شك في صلاته في عدد ركعاتها أو سجداتها، في عدد ركعاتها أو سجداتها، قال العثيمين رحمه الله الشك في الصلاة لا يخلو من أمرين، الشك في الصلاة لا يخلو من أمرين، الحالة الأولى هكذا قال بعد ما ذكر أمرين، قال الحالة الأولى، ولو قال الأمر الأول كذا وكذا، أو قال لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى كذا وكذا يكون أحسن ويحصل فيه شيء من الاتساق في الكلام والتناسب. لا يخلو من أمرين، الحالة الأولى أن يترجح عنده أحد الأمرين، الحالة الأولى أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما عنده، فيعمل بما عنده فيتم عليه صلاته وليتحرى الصواب، فيتم عليه صلاته فليتحرى الصواب ويتحرى الصواب، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. أي بعد السلام. الحالة الثانية تقول انت يعني، ويدل على ذلك هذا مو كلام العثيمين، قلت ويدل على هذه الحالة حديث ابن مسعود في الباب حديث ثاني. الحالة الثانية أن لا يترجع عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل، الحالة الثانية أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم، ثم يسلم وهذه الحالة دل عليها حديث أبي سعيد في الباب حديث أبي سعيد في الباب وهكذا حديث عبد الرحمن بن عوف. هذا انتهى كلام الشيخ العثيمين، هذه زيادة. دل عليه حديث أبي سعيد في الباب وهكذا حديث عبد الرحمن بن عوف قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة هذا معنى البناء على الأقل والبناء على اليقين، هذا معنى البناء على اليقين أنه يبني على الأقل. فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري اثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على اثنتين، وإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي، انظر الصحيحة 1356. وهكذا مثلهما حديث أنس إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا فليلقي الشك وليبني على اليقين. وتفسير اليقين في حديث عبد الرحمن بن عوف، ما معنى فليبني على اليقين؟ تفسير اليقين أشرنا إليه آنفا في حديث عبد الرحمن بن عوف. نعم أحسن، يبني على الأقل، فإن شك فلم يدري واحدة أو اثنتين فليجعلها واحدة، ثلاث أو أربع يجعلها ثلاث. هذا معنى هذا الحديث وحديث أبي سعيد وليبني على اليقين. أخرجه البيهقي وسنده صحيح كما في الصحيحة بالرقم المشار إليه أيضا. قال الشيخ الألباني في تمام المنة 73 و200 بعد أن ذكر حديثي أبي سعيد وأنس قال قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الحديثين المشار إليهما ليس على إطلاقهما يعني يريد يجمع رحمه الله بين حديثي أبي سعيد وأنس وحديث مسعود في الباب، ليس على إطلاقهما بل هما مقيدان بمن لم يغلب على رأيه شيء فهذا هو الذي يبني على الأقل وأما من ظهر له الصواب ولو كان الأكثر شكه ما درى في البداية صلى اثنتين أو ثلاث ثم ظهر له الصواب أنه ثلاث يبني على الثلاث، تحرى وظهر له الصواب أنها ثلاث لا ينزل إلا أقل يبني على الثلاث وإن كانت الأكثر، وهكذا ثلاث أو أربع وتحرى فظهر له أنه أربع يبني على تحريه، وإن كان هذا الذي بنى عليه الأكثر، وإنما مسألة بناء على الأقل عند استواء الطرفين، عند استواء الطرفين فما يدري أيهما صلى الاثنتين أم الثلاث، فيبني على الأقل. وأما إذا تحرى وظهر له الصواب فإنه يبني عليه وإن كان الأكثر هذا الصواب. وأما من ظهر له الصواب ولو كان الأكثر فإنه يأخذ به ويبني عليه، فإنه يأخذ به ويبني عليه، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب. فهذا إذا كان سيظهر له صواب، وما إذا كان استوى الطرفان عنده ما يظهر له شيء فيرجع إلى اليقين وهو الأقل. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، وفي رواية فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، وفي رواية فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، وفي أخرى فلينظر الذي يرى أنه صواب، وفي أخرى فلينظر الذي يرى أنه صواب. الشيخ الألباني يفيد في كتبه بجمع بعض الروايات، ولا سيما سلسلة وغير السلسلة، وهذا تمام منا لو أتمه لكان منا على المسلمين وتمام منا عليهم، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وفي أخرى فلينظر الذي يرى أنه الصواب، وفي أخرى فليتحرى أقرب ذلك من الصواب، وفي أخرى فليتحرى أقرب ذلك من الصواب، فليتم عليه ثم يسلم، فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. ويؤيد ما ذكر قوله في حديث أبي سعيد: فلم يدري كم صلى، فلم يدري كم صلى، فإن مفهومه أن من تحرى الصواب بعد الشك حتى درى كم صلى، فإن مفهومه أن من تحرى الصواب بعد الشك حتى درى كم صلى أنه ليس له أن يبني على الأقل، أنه ليس له أن يبني على الأقل، بل حكم هذه المسألة مسكوت عنه في هذا الحديث، أي في حديث أبي سعيد، بل حكم هذه المسألة مسكوت عنه في حديث في هذا الحديث، وقد تولى بيانه حديث ابن مسعود، بل حكم هذه المسألة مسكوت عنه في هذا الحديث وقد تولى بيانه حديث ابن مسعود، حيث أمر بالأخذ بما يظن أنه أقرب إلى الصواب، حيث أمر بالأخذ بما يظن أنه أقرب إلى الصواب. كلام علمي متين مفيد في الجمع بين هذه الأدلة، حديث أبي سعيد وأنس عبد الرحمن بن عوف، وحديث مسعود الذي في المقابل، بالأخذ بما يظن أنه أقرب إلى الصواب سواء كان الأقل أو الأكثر، ثم يسجد بعد التسليم سجدتين، ثم يسجد بعد التسليم سجدتين. وأما في حالة الحيرة وعدم الدراية، وأما في حالة الحيرة وعدم الدراية فإنه يبني على الأقل ويسجد قبل التسليم، فإنه يبني على الأقل ويسجد قبل التسليم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا خلاصة ذين الحديثين في الباب. حديث أبي سعيد فيه ما سمعت من البناء على اليقين، ومعنى البناء على اليقين أنه يبني على الأقل، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ومثل حديث أنس: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ومعنى البناء على ما استيقن أي أنه يبني على الأقل. وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيه ما ذكر: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، وفي رواية البخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. فحديث أبي سعيد فيه أن الشاك عند التردد وعدم ترجحه أحد الطرفين يبني على اليقين وسجوده قبل السلام. وحديث ابن مسعود فيه التحري عند الشك، يتحرى الصواب فإن ظهر له الصواب بنى عليه ولو كان هذا الصواب هو الأكثر، والسجود ذلك بعد السلام، والسجود هذا الشك بعد السلام وذا قبل السلام. هذا حاصل ما يتعلق بما ذكر وهو المقصود من ذكرهما هنا، وتأتي مسائل كثيرة تتعلق بهذا إن شاء الله. نأتي على ما يسر الله سبحانه وتعالى من مسائل هذه الأحاديث. وأخذنا أيضا معاني هذه الألفاظ التي تقدمت، يقين وشك وتحري وظن ووهم، خمسة أشياء مع ما ذكر العلماء من المقصود منها. لا بس بقي فإذا الشك لا يلتفت إليه في ثلاثة مواضع، فإذا الشك لا يلتفت إليه في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا شك بعد الانتهاء من الصلاة، الموضع الأول إذا شك بعد الانتهاء من الصلاة فلا عبرة به إلا أن يتيقن الزيادة والنقصان، إلا أن يتيقن الزيادة والنقصان. الثاني إذا كان الشك وهما، إذا كان الشك وهما أي طرى على الذهن ولم يستقر. الثاني إذا كان الشك وهما أي طرأ على الذهن ولم يستقر في صلاته، حصل له شك وطرأ على ذهنه وما استقر هذا الشك، لم يستقر هذا الشك لا يبالي بهذا الشك، كما يوجد في الموسوسين، فلا عبرة به، فلا يلتفت إليه الإنسان أو فلا يلتفت إليه. والإنسان يا أخوان لو طاوع الوهم فتعب والله جدا، سيتعب جدا، كلما حطر شيء تابعه في صلاته ما يستقيم له شيء من عباداته ربما. فهذه الحالة الثانية إذا كان الشك وهما طرأ على الذهن واستقر على خلافه شخص، هذا يعرض للشخص اللي ما يعرض، يعرض ثم يأتي إلى ما هو فيه من مقصود، فهذا لا يبالي به. الثالث إذا كثرت الشكوك مع الإنسان حتى صار لا يفعل فعلا إلا شك فيه. الثالث إذا كثرت الشكوك مع الإنسان حتى صار لا يفعل فعلا إلا شك فيه، إن توضأ شك، وإن صلى شك، وإن صام شك، وهكذا بقية العبادات، فهذا أيضا لا عبرة به لأن هذا مرض، لأن هذا مرض وعلة، مرض وعلة، والكلام مع الإنسان الصحيح من المرض، والكلام مع الإنسان الصحيح من المرض. والإنسان الشكاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عبرة به، والإنسان الشكاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عبرة به، فالكلام مع الصحيح لا مع الإنسان الشكاك، فما يقيم عبادة إلا هو يشك فيها، لو توضأ ما يدري غسل يده ولا ما غسل يده، مسح رأسه ولا ما مسح رأسه، طيب صام والله ما أدري كيف هذا الصيام، وهكذا أيضا الأمور الأخرى، هذا ذهنه غير مستقر فلا عبرة بشكه، فينبغي أن يمضي في العبادات ولا يلتفت لهذه الشكوك، فهو سيتعب، سيتعب والله المستعان. وهذا يا أخوان مبتلى به بعض الناس، الشك ابتلي به كثير من الناس، ويكثر الشك عند الصوفية والوسوسة عند أهل التصوف، فابتلاهم الله بهذا لأنهم بعيدون عن السنة، فابتلوا بالشكوك الشيطانية، فإن الشيطان هؤلاء يستخفهم ويسيطر عليهم. فلذلك يقول ابن قدامة في أهل الإيمان ما كان في الصحابة موسوس، ولو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم الموسوسين لقتلهم، وهذا الحكم الأخير فيه نظر، ولو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم الموسوسين لقتلهم. فأهل الإيمان وأهل العقيدة الصحيحة يقول ابن قدامة عنهم ما كان في الصحابة موسوس، اعلموا هذا يا أهل الإيمان أنه لا يوجد في الصحابة موسوس أبدا، لأن المعتقد سليم، وإنما يكثر أو تكثر الوسوسة عند أهل الضعف في المعتقد الصحيح، فتجد الشيطان يتلاعب بهم كثيرا. وأما أهل التوحيد ما يبالون بالوساوس هذه، لا يلتفتون إليها، وربما تحصل أحيانا، ربما يحصل شيء أحيانا، لكن يدفعونه، ما يستقر عندهم، يجاهدون أنفسهم لدفعه. ثم قالوا لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم الوسوسين لقتلهم. هذا فيه نظر، أنه لو أدركهم لقتلهم، هذا يحتاج إلى أن ينظر أكثر فيه. فإن هذا والله أعلم ربما يخرج الشخص عن طوره وعن إرادته به، سيطر عليه الشيطان، وقد ترك رسول الله الموسوسين المنافقين وما قتلهم، وهم أهل الوساوس الشيطانية قاتلهم الله. فيوسوسون تحصل لهم وساوس، يوسوسون أيضا على غيرهم، شيطان راكب كاهلهم ومسيطر عليهم. وهنا فائدة جميلة أيضا عن القرافي رحمه الله، جميلة جدا. قال القرافي في الذخيرة: التقرب إلى الله تعالى بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها الشك أولى من الإعراض عن ترقيعها والشروع في غيرها. ما أجمل هذه الفائدة! بعض الناس يقول أنا شكيت في صلاتي، وسوس الآخر، قد تحرى مثلا وقد بنى على اليقين، يقول يا جماعة أنا قد شكيت وبنيت نعم على اليقين، احتاج أن يعيد الصلاة من أول وهلة. هذا ما يصلح. فهذا الإمام يقول التقرب إلى الله بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها الشك أولى من الإعراض عن ترقيعها والشروع في غيرها. والشروع فيها لا ترجع إلى صلاة جديدة، هذه الصلاة المرقعة التي حصل لك فيها الوساوس وسلكت في ترقيعها مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرشد إلى هذا الأمر أولى لك من إحداث صلاة جديدة، وتقول هذه اللي مرقعة وهذه اللي حصل فيها وسوسة، هذا خلاف السنة، هذه إلى الله أقرب من تلك، لأن تلك خلاف السنة وخلاف ما أرشد إليه رسول الله. قال القرافي بالذخيرة: التقرب إلى الله تعالى بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها الشك أولى من الإعراض عن ترقيعها والشروع في غيرها، والاقتصار عليها بعد الترقيع أولى من إعادتها، فإنه منهاجه صلى الله عليه وسلم. ما أجمل هذا الكلام يا أخوان المختصر المفيد! فإنه منهاجه، هذا تعليل للأولوية المتقدمة، فإنه منهاجه، والذي يسلك غير هذا المنهاج فإنه اختار لنفسه غير الذي أراده رسول الله له من الأولى. هذه الفائدة تحفظ يا أخوان، وينبه بها هؤلاء الذين ربما ما يرضون بهذه الصلاة المرقعة ويريدون صلاة جديدة، وهذا منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي عرض فيها الشك. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.